إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان حديثنا في الخطبة الماضية حول آفة من آفات اللسان، وهي نقل الإشاعات أو إشاعة الأخبار، ولها مسميات أخرى بينها عموم وخصوص، منها الإرجاف، يقال كذلك للإشاعة الإرجاف، إلا أن الإرجاف خاص بالأخبار السيئة. وكما قلنا في الدرس الماضي أو في الخطبة الماضية أن الإشاعة ليس فقط نقل الخبر السيء أو إشاعة أخبار السوء، لا، فإنه يمكن أن يكون الخبر خيرا، بل يكون فيه في ظاهره أنه فيه خير عظيم للإسلام والمسلمين أو نصرة للدين، ولكن لا يجوز نشره من باب الحفاظ على الأمن ومن باب عدم إطماع العدو في الإسلام والمسلمين، وقد ذكرنا ذلك في الخطبة الماضية. وقلنا بأن هذه الإشاعة لها خطر عظيم لا يعلمه كثير من الناس، لذلك حذر منها الله عز وجل في كتابه المبين ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكانت منهجا قويما في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس كيف يتعاملون معها. ورأينا بعض آثارها الخبيثة وضربنا نماذج لذلك مما ذكره أهل العلم، ومن أخطرها بل أخطرها على الإطلاق مما وقع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حادثة الإفك. وللأمانة العلمية فإني قلت في الخطبة الماضية أن حديث الإفك سيأتي شرحه في رياض الصالحين، وهذا وهم مني، فإن حادثة الإفك لا ذكر لها في رياض الصالحين، وهما وزائغة عين حصلت لي، وإن شاء الله تعالى وإن كان ذلك فإنه يمكن بحول الله عز وجل وتوفيقه أن نجعل لها خطبا خاصة نتحدث عن حادثة الإفك ما فيها من دروس وعبر نتعلمها في حياتنا. حادثة الإفك قليل من الناس من يعرف تفاصيلها، ولكن أكثر الناس يعلمون عموم واقعتها، وهي أن عائشة المصونة الحصان الرزان حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق طعن في عرضها واتهمت بالزنا مع صفوان بن معطل، حيث أنها تخلفت في غزوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غزوة بني المصطلق، حيث أنها أوقعت عقدا لها كان لأسماء رضي الله عنها وأرضاها، وقع لها فنزلت عن هودجها تبحث عنه، وكانت لم تحمل اللحم بعد ما تقيلاش، وكان الرجال الذين يحملون الهودج يعني إذا نزلوا في مكان أنزلوا الهودج عن الجمل لا الهودج هو اللي بحال البيت الصغير كيتحط فوق فوق الجمل باش المراه تكون في حجابها وسترها التام، باش ديك الساعه الا بغات تحيد يعني تكشف الوجه ديالها وهي في وسط الهودج لا حرج عليها. فلما نزلوا في مكان وقد ذهبت الى الخلاء وسقط منها ذلك العقد، لما ارادت الرجوع تفقدته فلم تجده ورجعت اليه، فذهبت لتبحث عنه، واراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكمل مسيره فامر الناس بالخروج او بالقيام للسير، فقاموا واخذوا الهودج ولم يحسوا ان عائشه لم تكن في الهودج لانها كانت خفيفه ما يبانش الفرق ديال الوزن، ووضعوا الهودج على الجمل واخذوا في مشيهم وفي سيرهم قافلين الى المدينه. ورجعت عائشه رضي الله عنها ولم تجدهم، فجلست في مكانها علهم يرجعون اليها، واخذها يعني النوم امنا من الله عز وجل. امراه وحيده في صحراء يعني ماذا تصنع؟ الله عز وجل امنها بالنوم، والنوم في بعض الاحيان نعمه، هو اللي كينزل في مقام الخوف، وهو الذي اصاب بعض الصحابه في احدى الغزوات منها غزوه بدر، كان يغشيهم النعاس كما حكى عنهم الله عز وجل. وكان أحد الصحابة هو صفوان بن معطل يتأخر عن الجيش من أجل أن يرى هل بقي أحد أو هل ترك أحد متاعه فيأخذه فيؤديه إليه، فوجد عائشة رضي الله عنها في مكانها وكان يراها قبل ضرب الحجاب، قبل فرض تغطية الوجه، فرآها فعرفها، فلما رأته سترت وجهها فأناخ لها بعيره وحملها عليه ومشى أمامها. وقالت عائشة لم يحدثني بكلمة حتى بلغنا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تلك الواقعة ظاهر رجل وامرأة اختليا ليلة كلها، الليل كله هو غالبا في الطريق، أش غيقولوا أصحاب القلوب المريضة وأصحاب الأغراض؟ أش غيقول الذي لا يحسن الظن بإخوانه ولا يسأل أولا عن الأحوال ماذا حصل وماذا جرى؟ مباشرة أطلق عبد الله بن أبي بن سلول المنافق رأس المنافقين أطلق الإشاعة ما سلمت منه وما سلم منها، أو للكامل هو خالي بها ما يمكنش، ما سلمت منه وما سلم منها، فأشيع الخبر وعلم بها كل الناس إلا عائشة رضي الله عنها. وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه من الهم والغم، هو يعرف من هي عائشة، ولكن الواقعة شديدة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، والذي زاد في الأمر حيرة هو انقطاع الوحي، انقطاع الوحي زاد الأمر حيرة. فكانت عائشة رضي الله عنها مريضة في تلك الأيام، والمنافقون يتحدثون، خاض في هذا الأمر بعض الصحابة، المدينة كلها تزلزلت وتزعزعت بهذا الأمر العظيم، كيف وهو عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحادثة كانت من أخطر أو هي أخطر الإشاعات التي أشيعت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تقدح في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلنا في الخطبة الماضية أن الله عز وجل أنزل بعد ذلك أنزل وحيا يتلى إلى يوم القيامة يبرئ عائشة الصديقة رضي الله عنها، ولذلك قال أهل العلم بالإجماع أن من طعن في عرض عائشة أو من قال أن عائشة زانية فهو كافر مرتد. علاش؟ لأنه يكذب القرآن، القرآن نزل بتبرئتها من الزنا ثم يأتي بعد ذلك رجل يقول أنها زانية، وهذا قول من أقوال تلكم الطائفة الضالة الروافض، وهي فرقة من فرق الشيعة الذين يتهمون عائشة بالزنا، بل ويتهمون حفصة كذلك، يتهمونهن بالزنا وهم زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم خبثاء. فمن طعن فيها فقد كفر، لأن القرآن صريح في هذا الأمر في تبرئة عائشة رضي الله عنها. هذه الإشاعة كان لها أثر عظيم، لذلك جاء درس ثمن يبين لنا المنهج الحقيقي للتعامل مع الإشاعات. الإشاعة عامة في الحقيقة ما معناها؟ هو نشر الخبر سواء كان صدقا أو كذبا من أجل أغراض خاصة، سواء يكون الغرض حسن أو سيء فتسمى إشاعة. لذلك هنالك إشاعات حسنة وهنالك إشاعات خبيثة. كي الإشاعة اللي قبل الشرع، بل الشرع أمرنا بأن نشيعها، مثل تبشير المسلمين، مقصود التبشير يعني تهنئتهم بالخير ونهنئهم، مثل الأعياد مثلا، أو نشر الدعوة، دعوة الحق، دعوة القرآن والسنة، أن نعلنها ونبينها للناس، إشاعة الآذان، إشاعة الأخلاق الحميدة، هذا ما أمرنا بإشاعته. وهنالك أمور لا ينبغي إشاعتها، وعلى رأسها إشاعة الفاحشة اللي ينهانا الله عز وجل عليها في القرآن، ونزلت بسبب حادثة الإفك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما معنى إشاعة الفاحشة؟ وهل تشاع الفاحشة في عصرنا؟ نعم، ويمكن أن تكون أنت ممن يساهم في ذلك. أول من يساهم في إشاعة الفاحشة في عصرنا الإعلام، سواء كان سمعيا أم بصريا أو غير ذلك أو مقروءا. الإعلام بزخمه وما فيه من مساوئ أكثر من محاسن ممن يساعد، بل هو على رأس من ينشر الفاحشة بسبب الإشاعات. فمثلا ظاهرة من الظواهر أو حادثة من الحوادث، تكون الحادثة مش تظاهر، حادثة، ابن يقتل أمه أو يزني بأمه أو رجل زنى بأخته أو زنى بإحدى محارمه أو من وقع في فعل قوم لوط من المثليين، فيكتب ذلك في الجرائد وينتشر الخبر بين الناس أن في مجتمعنا الإسلامي لهذه الأمور اللي هي غير مقبولة ينشر أنها فعلت في مدينة كذا وفي حي كذا وبأسماء مبهمة، فاء باء ولا غيرها من الأسماء لا يهم، ولكن يشاع أنها فعلت سواء كان صدقا أم كذبا. إذا كانت كذب فهو من أعمال المغرضين، كاين اللي كيبغي مثلا غير غباش يتبع ليه من الصحيفة ديالو، أو لا مثلا باش يتفرجوا لنا في هذيك القناة، أو لا يتصنتوا لهذاك الراديو ديالو باش يخصو يعمر الوقت، إما يكذب أو يأتي بخبر ويلفق فيه ويعمل عمل الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء، كي يسمع خبر نصه كيسمع نصه ويضيف إليه 100 كذبة ويروج للناس. ولا يعلم كثير ممن يكتب ذلك إن كان صادقا في نيته، وتقول كان كنشر الأخبار الأمانة، سمعت خبر كنشر هذاك هي الوظيفة ديالي إعلام، ولا يعلم أنه يفسد أكثر مما يصلح. وأين هو الإصلاح في نصر هذا هو نصر الفاحشة في زماننا. فلانة زنت، ضبطت، دار رعارة، وغيرها من الأمور التي تنتشر في الأخبار. في أول المقام اللي فشي الله غادي تكتب داك الشيء في الجرائد، وكل واحد منا غادي يتفق معي في هذا الأمر، من أول نهار اللي غادي تكتب هذاك الخبر، أول نهار أول مرة سمعتي بهذا الخبر، تجد في قلبك انقباضا وانكماشا وضيقا وحرجا. كيف يفعل هذا في بلد الإسلام؟ كيفاش واحد مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ ولكن ملي كيتقادم عليك العهد، سمع اليوم وتسمع غدا، سمع اليوم وتسمع غدا، ما كيبقاش عندك هذاك الانكار حتى تشوفه بعينك وما تبقاش تنكره. اي راه شحال هذا الشيء طرا. هذا من اخطر النتائج اللي كتسبب فيها الاشاعه، انها تهون الفاحشه للناس، كتولي هينه تر قدامهم الفواحش والمنكرات ولا يستقبحونها. وهذه هذا المقام او هذه النقطه بالذات يستغلها اعداء الاسلام، لان مساله الاشاعه من اخطر الاسلحه الفتاكه حسان لاعداء الاسلام بل واعداء المسلمين عامه، من أخطر الأسلحة عندهم هي المحببة إليهم، يعني ما فيهاش ما كتكلفوش بزاف، أحسن لهم الأسلحة المدمرة والأسلحة النووية، وهو ما يسمى بالإرهاب الفكري. إرهاب فكري يرهبك فكريا، يحتاج لا الأعداء ولا الجيوش ولا غيره، قلم، خبر كاذب، خبر زائف، وسيلة من وسائل الإعلام، وانشر الخبر وشوف الناس كيطرى ليها. هذه الإشاعات هي من أخطر الأمور التي ينبغي الحذر منها، لأنها تشيع الفاحشة بين الناس وتنشر كذلك القلاقل والزلازل، وهو الذي قلناه بما يسمى بالإرجاف، وكان يستعملها المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك في غزوة أحد كما هو معلوم انهزم المسلمون وقتل منهم 70 من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قفل المسلمون راجعين إلى المدينة ودخلوا المدينة سمعوا بخبر أن أبا سفيان ومن معه قدموا إلى المدينة ليقتلوا من بقي من المسلمين، سمعوا بأنه ستكون هناك إغارة من المشركين إلى المدينة، وكانت إشاعة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا هذا الخبر والمسلمون معه وهم مثقلون بجراحاتهم ماذا صنعوا؟ هذه إشاعة، هي إشاعة كما قال الله عز وجل، وهي التي قال فيها في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، رجيء لكم وغير يجمع لكم، أنتم مجروحين ومضرورين وما تلكم الناس رجيء لكم رغى يقتلوكم. اللهم شوفوا كيديروا معاهم شي صلح ولا شي تنازلوا على هذه الأمور اللي كديروا، تنازلوا على شي حاجة. فماذا قال المؤمنون الثابتون الصادقون الذين يهتمون بالإشاعات مهما كان؟ لماذا خرجوهم أصلا؟ خرجوا لأمرين، إما الشهادة وإما النصر. شيء كيف تقلبوا على الشهادة والنصر؟ يؤمنون بأنه ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأن ما قدر الله أن ما شاء الله عز وجل وقدره كان، ولن يزول ولن يحول بينهم وبينه شيء إلا بأمر الله عز وجل، موقنون بأن الله غالب على أمورهم، وأنه لن يحصل لهم ولن يصلهم ولن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم. ماذا أجابوه؟ فقالوا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، فشيعت زادهم إيمانا وثباتا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ما عندهم تشهد إلا نصرة هذا الدين، وخجم الأراجيف والأباطيل ثابتون. وهذا هو الموقف الصحيح للمسلم أمام مثل هذه الإشاعات، وهذه مثل هذه الإشاعات منتشرة في زماننا لكي تدخل الإرجاف والخوف في قلوب المسلمين من أعدائهم. أعداؤنا يقال لهم أسلحة فتاكة، لهم قوة اقتصادية، لهم كذا وكذا وكذا، هذه الإشاعات لماذا تشاع؟ فقط لإدخال الخوف في قلبك. المسلم يلا تبدأ يسمع بلاد كذا لها أسلحة كذا، وبلاد كذا لها أسلحة كذا، الأعداء محتلون لأراضينا وكذا، ويفعلون ويفعلون ويفعلون، المسلمون لا يستطيعون شيئا. من صغره وتكبر بالهزيمة النفسية من صغره بسبب هذه الإشاعات. ولكن لو كان المسلم يعلم السيرة النبوية ويعلم التاريخ الإسلامي لما اهتم لهذا الأمر، ويربي ولده على الثبات على هذا الموقف العظيم: حسبنا الله ونعم الوكيل، مهما صنعوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن نقولها في ثبات المؤمن، وبأن الإسلام مر في لحظات قبلنا، قبل هذا التاريخ مر في لحظات أسوأ مما نحن فيه الآن من الهزيمة، بل في زمن من الأزمان الحجر الأسود، الحجر الأسود العلي قلتها في إحدى الخطب، الحجر الأسود للناس الآن يمشيوا ويستلموه ويقبلونه، الحجر الأسود اقتلع من مكان، اقتلعوا القرامطة طائفة من طوائف الباطنية، هجموا على الكعبة وحيدوا الحجر الأسود 20 عام، والحجر الأسود ما كيش المكان ديال الناس كيحجوا ما كيش الحجر الأسود كيش زمن أشد من هذا الزمن من هذا كاين شي مقدس في أرضنا أعظم من بيت الله الحرام لا هو هجموا عليه القرامطة في إحدى الأزماء وقتلوا حجر الأسود فكيف بيت المقدس الآن للناس تقول لا تهدم بيت المقدس أشنو نموت لا راه باقي المسلمين ويمكن استرجاعه وإن هدم فهو حجر يبنى بيت الله الحرام هدم مرتين وبني بعد ذلك وهو قائم وسيبقى قائما إلى قيام الساعة لأن هذا وعد الله هو اللي غيثبتك ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون رخص غير نكون من جند الله جندنا فقط وهنالك النصر إذا تمكن هالشي من قلوبنا هذا الأمر وهذه العقيدة أن النصر حتمي للإسلام وأن الدائرة للإسلام ما غاديش يدخلنا الهوى مهما قيل من الإشاعات ومهما قيل من الأراجيف ومهما قال المنافقون ومهما قال المخادعون ومهما قال ما قالوا وخيد قال لي تقال راه جايين راه هجموا راه فعلوا راه داروا راه تمكنوا راه سيطروا افعلوا فليفعلوا ما بدله إن لم ننتصر في هذا الزمان سينتصر أبناؤنا وإن لم تنتصر أبناؤنا فأبناء أبنائنا النصر حتمي من لا محال هذا كله غير باش يحل لك الأفق قدامك لا تحزن لا يحزنك قولهم كما قال الله عز وجل لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذه الإشاعات وخاصة ما يطلقها المرجفون قد توعدهم الله عز وجل فيها باللعنة وعد وخوفهم الله عز وجل في كتابه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون حول المدينة لنغرينك بهم لنغرينك أي لنامرنك أن تقاتلهم وأن تهلكهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا تهلكهم فلا يبقى منهم أحد ملعونين اللعنة تصيبهم علاش لأنهم ينشرون الخوف في وسط المسلمين بقصد لهذا ينبغي أن نتعامل مع الإشاعات عامة وبأخبار هذا الإرجاف عامة بما ذكرناه في الخطبة الماضية أولها أن نبحث عن ثقة الناقل لابد أن نقف عن هذا الناقل الذي نقل الخبر من أين من هو وهل هو صادق أم لا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين لابد من التثبت هذا اللي جاء من الخبر قبل ما نهضروا على الخبر من جاء بالخبر وإلا جيت تبحث في الإشاعات أكثر الإشاعات لا أصل لها تلقاها مع اسمين جاية من لا تعلم من صاحبه ومن قائله ومن ناقل الخبر تنتشر بين الناس كانت إشارة النار في الهجين منين جاءت الله علم داكشي علاش اغلب المصادر ديالها كيكون يعني مدسوسه وكتكون يعني من الاعداء او من مصادر خارج بلاد الاسلام علاش غير باش يزعزعوا وينوضوا الفتن والقلاقل في قلوب المسلمين فالبحث اولا عن مصدر الاشاعه من اين هذا الخبر ليش جابك شي اشاعه سولو من جاك الخبر باش تحبس عندك من اين لك هذا الخبر من اين جاء من قاله لك ثانيها البحث عن صحة الخبر هل هذا الخبر وقع فعلا احنا عرفنا اللي قالنا بالخبر ولكن هل هذا الخبر وقع فعلا وش كاين ثم بعد ذلك من نفع في نشر هذا الخبر اش من نفع عندنا باش نشر هذا الخبر وقف دائما غير يجيب شي واحد الخبر حاول دير معاه هذا الحوار باش نترباو هذا هو الطريقه باش نترباو ماشي غير اللي جاب لك شي خبر ايه فلان دارها كان ولا مشاهير ولا شافوا فلانة صافي وتسكت وتخليها عندك تتلقى مع واحد اخر وتقول لي نفس الخبر ويقدر تزيد فيه كلمة ولا خرج فيه جوج كلمات ولا خرج الكلمات تقولي من بيضك تقولي ميز بيضك كما هو معروف وتزاد فيها. وهذا حال كثير أو كل إشاعات إلا القليل. لأن فلا بد يعني أن تتثبت هذا الخبر من قائله، من أين جاء هذا الخبر، ثم كذلك هذا الخبر صدق أم كذب، ثم ما المصلحة في نشر هذا الخبر. إيش المصلحة عندنا بهذا الخبر هذا نشروه حنا ونقوله للناس ونعلموا الناس ونقول لهم راه فلان دار ولا فلان لاش. ما الفائدة في ذلك؟ ما الفائدة في أن نقول أن الفاحشة انتشرت؟ ما الفائدة إذا كانت فائدة باش نحذروا الناس ويتوبوا الله؟ أيه. ولكن إذا كنا غا كنقولوها راه صافي راه ما بقى الناس راه ما بقات تصلى ما بقات كذا غير من باب إخافة الناس. اسمع اش قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سمعت الرجل الحديث صحيح مسلم وفي غيره، إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكه وضبطت أهلكه، وكلاهما له معنى وكلاهما ثبت في السند الصحيح. أهلكه يعني هو السبب في إهلاكه، لأن من كاين شر بأن الناس كما قلنا سابقا من كاين شر بأن الناس راه صافي راه انتشر الفساد وما كاين كي غنديروا نبدلوه. وهذا كتلقاه عند بعض الشباب لما تنصحه أو بعض الناس عامة تتنصحه كتقولي بعد وكذا تقولي كذا نبعد والمجتمع فيه وفيه وفيه. ما السبب في قوله هذا؟ هو ذاك الخبر اللي تمكن القلب يرو بأن الفاحشة انتشرت وتمكنت ولا نستطيع تغييرها. كتقول شي واحد تيبغي مثلا يبني الدار بالريبة تيقول كان ضروري ما عندي ما ندير غير الريبة. علاش؟ ما كاينش مصدر، ما كاينش. هذا هو اللي كيقول لك ما كاينش كيفاش ندير نبني الدار وما كاينش كندير نشري السيارة وما كاينش كندير نقري الأولاد إلا باش نسلف من الريبة. هادشي كيقول يسقط في الزنا وتقول ما يمكنش راه الزنا كلشي تيجني كلشي عنده هذا كلشي. علاش؟ بسبب إشاعة الفاحشة، بسبب إشاعة مثل هذه الأخبار. ولو كنا نتعامل مع الإشاعة بصرامة بحزم لما قيل ذلك. إذن فلا بد أن نقطعها من مصدرها، غير تجيك الأخبار حلكة تحاور مع ذاك اللي قدامك. بهذه الضوابط من أين لك هذا الخبر وهل هو صحيح أم كاذب وما المصلحة في نشره؟ ما المصلحة؟ ثم زجره تعلموا إذا كان هذا الخبر ما فيه فحص زجره. المسائل ما عندنا ما نديروا بها ما نفهم في نشرها، لابد أن تقف عند هذا الحد ثم تخليها عندك وتكتمها وما تقول لها شيء واحد. لو فعلنا هذا لانقطعت كثير من الشائعات عنا، والحديث يحتاج إلى توسع أطول وإلى وقوف مع وقائع حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. لعلنا نتركها في موضع آخر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا القوم الكافرين، اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. أمير المؤمنين اللهم صل نصرا تعز به الدين وترفع بيرة الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضرر المبين، اللهم حق مسعاه كله ولي ونصيرا ولأوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولى الحسن وحفظه في أخي مولى رشيد وفي سائر أسرته على وجه الشريفة. وقبل الختام كما هو معلوم يعني المسجد لا زال يحتاج لنفقات، راه باقي يعني أشغال قائمة يعني في الأطباق العلوية وخاصة يعني من جهة المياضي، يعني كاين المياضي كتدرج جديدة لهذا الشيء إن شاء الله في آخر المسجد في الآخر ديال المسجد من باب الآخر، وتحتاج إلى نفقات منها باش ندوزوا الواد الحار وغيرها من يعني التجهيزات. تعلمون هذا الأمر بأن هذه الأعمال والصيانات تحتاج إلى مال أكثر، فلا تبخلوا على إخوانكم ويكونوا في الباب، لا تبخلوا على أنفسكم أولا، فإن هذه النفقات من أعظم النفقات تنفق في سبيل الله في بيت الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.